بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذه قصة أبينا آدم عليه السلام مع إبليس عليه لعنة الله، يذكرنا الله سبحانه وتعالى بها لما لها من الأثر في احتياطنا من هذا الشيطان الرجيم الذي أغوى أبانا آدم عليه السلام. فيقول تعالى: وإذ قلنا للملائكة، أي واذكروا يا بني آدم قولنا للملائكة، اذكروا قولنا للملائكة اسجدوا لآدم. وهذا السجود سجود تحية كما هو معلوم، السجود تحية كما هو معلوم، ليس بسجود عبادة. وسجود التحية هذا كان سائغا في الأمم من قبلنا، ولقد قال يوسف عليه السلام لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وفي الصورة نفسها قال تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. فسجود التحية كان سائغا في الأمم من قبلنا، ولكن منعنا منه في شريعتنا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. فقدمها الإبليس من الملائكة أم ليس منهم؟ الأدلة الظاهرة تدل على أنه من الجن. قال تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فقال إبليس: خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يدل على أن إبليس من الجن. إذن كيف يعاتب ويلام؟ والأمر بالسجود إنما هو موجه للملائكة، فيجاب على ذلك بأنه أمر ضمنا بالسجود مع الملائكة، أو أنه في الظاهر كان مع الملائكة ووجه الأمر إليه كما وجه إليه. قال تعالى: فسجدوا إلا إبليس أبى، يعني امتنع. ليس امتناع المعذور، فقد يمتنع الشخص لعذر، لكن امتناعه كان كبرا، أبى واستكبر. والكبر بطر الحق وغمط الناس، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال بعض الصحابة: يا رسول الله، أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فكان من أسباب امتناع إبليس عن السجود الكبر الذي ترى. وكما قال تعالى: إلا إبليس هذا واستكبر وكان من الكافرين. وعلل إبليس ذلك في آيات أخرى، قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. فقال: أسجد لمن خلقت طينا؟ فهذا سبب امتناع الكبر. فهذا الداء داء الكبر عياذا بالله مع داء الحسد يفتكان بالأشخاص ويفتكان بالأمم ويفتكان بالجماعات. تقدم أن من أسباب استمرار اليهود على كفرهم حسدهم للنبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى في كتابه الكريم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. والنصوص في هذا تقدمت. قال تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. يا آدم اسكن أنت وزوجك، هنا استفيد أن الأفصح من كلمة زوج بلا تاء، لم يقل اسكن أنت وزوجتك الجنة، بل اسكن أنت وزوجك الجنة. ودل على هذا قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. ولذلك دوما نقول عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فالأفصح زوج بلا تاء، وإن كانت التاء جائزة لكنها لغة دون الأفصح. قال عمار في شأن عائشة رضي الله عنها: إني أعلم أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها، أتطيعوه أم تطيعوها؟ وكذلك قال الشاعر: إن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها، أي كساع إلى أشد الأسود شراسة وضراوة، وهي أسود يقال لها أسود الشرى. أسد الشرى من أشد الأسود شراسة. قول القائل: إن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يطلب بولها، يستبيلها يطلب بولها، فانظر كيف ستصنع هذه الأسود فيه، ستمزقه ولن تتركه يقترب منها كي يأخذ بولها. قال تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا. أما زوج آدم فهي أمنا حواء، ولم يرد لها ذكر إلا في حديث واحد باسمها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا حواء لم تكن أنثى زوجها. قال تعالى: وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا واسعا هنيئا، العيش الرغيد الواسع الهني، وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، لا تقربا هذه الشجرة. فرخص لهما وأذن لهما وأبيح لهما الأكل من كل ثمار الجنة إلا من شجرة واحدة للاختبار وللابتلاء. ما هذه الشجرة؟ لم تذكر باسمها في الكتاب العزيز ولا في السنة المباركة، ولو كان في تسميتها من فائدة لسماها ربنا سبحانه وتعالى ولسماها نبينا صلى الله عليه وسلم. أما من قال بأنها شجرة التين أو من قال بأنها الشجرة الملعونة في القرآن، فكل ذلك مما لا دليل عليه. قال تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فتكونا من الظالمين. ظالمون ما معناه؟ الظالم هو الذي يبخس الحق، فالظالم لنفسه هو الذي يبخس نفسه حقها. فنفسك لا عليك حق، من حق نفسك عليك أن تطمئنها وأن تهدئها وأن تؤمنها وأن تنزلها أكرم المنازل وأن تعد لها أحسن المقامات. فكونك تتسبب لنفسك في أن تنزل الجحيم وظلمتها، قد ظلمتها. أيضا كونك تحرم نفسك من الطيبات قد ظلمتها. كونك تعرضها للعقوبات قد ظلمتها. قال تعالى: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. قال تعالى: فأزلهما الشيطان عنها. قيل فأزلهما معناها فأزالهما، بمعنى نحاهما الشيطان عنها. قيل عن الجنة، وقيل فأزلهما الشيطان عنها فأوقعهما الشيطان في الزلل بسبب أكلهما من الشجرة. فأزلهما فيها الوجهان، أوقعهما في الزلل وهو الخطأ بسبب أكلهما من الشجرة، وقيل نحاهما الشيطان عن الجنة بسبب أكلهما من ذلك. فأزلهما الشيطان عنها. كيف أزلهما الشيطان عنها؟ هنا إجمال، فالقرآن يفسر بالقرآن ويفسر بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. في الآيات الأخرى بيان لهذه المكيدة التي صدرت من الشيطان. قال لآدم ولحواء: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، أو ملك لا يفنى ولا يزول ولا يبيد؟ وقال أيضا: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقسمهما، أقسم لهما بالله، وقسمهما إني لكما لمن الناصحين. فأقسم إبليس لأبينا آدم ولأمنا حواء عليهما السلام أنه لهما ناصح، أقسم بالله على ذلك. أقسم إبليس بالله أني لك ناصح يا آدم وناصح لك يا حواء، وربكما ما نهاكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أي من الملائكة، أو تكونا من الخالدين في الجنة لا تخرجان أبدا. هكذا أغواهما الشيطان. فالشيطان وأتباع الشياطين اليمين الكاذبة تجري على ألسنتهم بلا تورع ولا تحفظ، فيقسمان أو يقسمون بالله وهم كاذبون بلا خوف من الله. قال: فأزلهما الشيطان عنها. وفي الآية في قوله: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وفي الأخرى: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، واتباع آدم لإبليس في هذا ما يدل على حرص ابن آدم على طول العمر، على طول العمر، لأنه أقدم على الأكل بعد قسم الشيطان له أنه سيكون مخلدا ولن يموت. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. ففصل ذلك في سورة الأعراف: بمجرد أن أكل من الشجرة كشفت سوآتهما، كما قال تعالى هنالك في سورة طه: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها فماذا كان؟ فبدت لهما سوءتهما. استفيد أن المعصية تتسبب في الفضيحة. أكلا، فأول عقوبة بدت لهما سوءتهما. وكما قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. عياذا بالله من الفضائح. الذنوب تتسبب في الفضائح والعياذ بالله. فكن مطيعا لله يسترك الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. مما كان فيه من الجنة من الأكل، كما قال تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فأخرجهما مما كان فيه. فقلنا اهبطوا. اهبطوا، هل الخطاب موجه لآدم وحواء حسب، أم موجه لآدم وحواء وإبليس، أم موجه لآدم ولحواء ولإبليس ولآخرين؟ فبكل قال فريق من العلماء، وأجاب القائلون بأنه موجه لآدم وحواء على الإيراد الذي يرد من قول ربنا سبحانه بطو صيغة الجمع. قالوا إن الضمائر تتناوب، التثنية تأتي بمعنى الجمع، والجمع يأتي بمعنى التثنية أحيانا، كما قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وكما قال تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فقالوا: لا مانع أن يطلق على الاثنين جمع. وقال آخرون وقولهم ليس ببعيد، إن بطو منها جميعا راجع إلى آدم وحواء وإبليس بدلالة قوله: بعضكم لبعض عدو. وأدخل فريق من العلماء بناء على إسرائيليات وردت في هذا الصدد أن الحية داخلة في هذا. وما وجه ذكر الحية؟ أردوا أخبارا إسرائيلية لا يثبت شيء منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن إبليس لما أراد أن يدخل الجنة وقد طرد منها كي يوسوس لآدم، دخل في حية، وكانت الحية دابة من أجمل الدواب، فدخل الجنة فيها فمسخت وأصبحت من الزواحف. كذا قال البعض، وليس لهذا مستند إلا آثار لا يثبت شيء منها عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي إسرائيليات. وأيضا كيف يدخل الجنة وقد طرد منها، وهل ربنا يخفى عليه صنيع إبليس؟ لا يخفى عليه صنيع إبليس سبحان ربي وتعالى. أما كيف وسوس الشيطان لهما، الله قادر على تمكينه من ذلك بإلقاء الوساوس ولو كان على بعد، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا. ولقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الحيات: والله ما سالمنهن منذ حاربناهن، والله ما سالمنهن منذ حاربناهن. وأيضا ورد في هذا الباب أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقتلها عن الحيات في الحل والحرم، حتى في الحرم هي من الدواب التي أمرنا بقتلها. هذا. ويتأتى أيضا أن النبي قال: اقتلوا ذا الطفيتين والأبطر. أما الأبطر فهي الحية قصيرة الذيل، تكون سميكة وجلدها سميك غليظة، ولكنها قصيرة قصيرة الذيل، ليست كالثعبان عوامر البيوت الطويل رفيع. لكن الأبطر حية ثخينة قصيرة، ومن شأنها كما يذكر المختصون في هذا الصدد أنها إذا تمكنت من ابن آدم في الغالب تقتله، لأن مسكت إصبعك لا فيها لدغك، إنما تأخذ الدم منك تمصه وتمزجه بالسم وتصبه ثانية في بدنك، تفعل هكذا حتى تقتل معه. يصفون العلاج أن تقطع لها الإصبع وتتركه، إنها شديدة شرسة جدا. وذات طفيتين الحية التي لها انتفاخ فرخان في جنبات الرأس مليئان بالسم. قال عليه الصلاة والسلام: فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبل. ممكن سموم تبخها في عينك تسبب لك العمى، أو لإشعاعات تخرج من عينيا تسبب لك العمى، وتستسقط الحبل من المرأة الحامل، عياذا بالله من ذلك. فضاف البعض الحيات ولا يثبت في هذا خبر، وإن كانت الحيات عدوات لبني آدم كما سلف. قال تعالى: فأزلهم الشيطان عنها. فإن المأخوذ من هذه الآية الكريمة ومن القصة الكريمة، قصة أبينا آدم عليه السلام، أن المعاصي سبب لزوال النعم. ودائما أو كثيرا ما يطرد آدم المعاصي سبب لزوال النعم ولحلول النقم. وقد دلت على هذا أدلة كثيرة من الكتاب العزيز ومن السنة المباركة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أيضا التي تلتها: ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فماذا كان فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وقال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، إلى قوله: فخسفنا به وبداره الأرض. وقال تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فماذا كان فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. والناظر إلى الغابرين يرى أنهم عذبوا بسبب عصيانهم وكفرهم، إلى قوم عاد، إلى قوم ثمود، إلى قوم لوط، إلى قوم شعيب، إلى قوم فرعون، كل هؤلاء عذبوا بسبب جرائمهم وذنوبهم. وفي التقييد يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهي مفسرة أيضا لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالقول الشهير في تفسيرها خلاف المعهود لدى الناس: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي لا يحول الله سبحانه نعمه على العباد إلى نقم إلا إذا حولوا أمرهم من طاعة إلى معصية، وهذا في غالب الأحوال، وقد تكون هناك استثناءات لرفعة الدرجات، والله أعلم. قال تعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. قوله تبارك وتعالى: فأزلهما الشيطان عنها، على التثنية، فيه إشارة إلى أمر اشتهر بين الناس وبين بعض الناس، حاصله أن حواء عليه السلام هي التي أغوت آدم بالأكل من الشجرة وحرضته على ذلك، وليس عندنا نص يفيد ذلك، إنما الإثنان معا كما قال تعالى: فدلاهما بغرور، فدلاهما بغرور، فأزلهما الشيطان عنها، يفيد أن آدم وحواء كلاهما وقع في الخطيئة. أما كون حواء التي أغرت آدم بذلك فلا نعلم نصا بذلك، والله أعلم. قال تعالى: وقلنا اهبطوا، استدل به على أن الجنة في السماء، لأن الإهباط يكون من أعلى إلى أسفل، فمن ثم استدل به على أن الله في السماء. كيف ذلك؟ الفردوس أعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، كما في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان ذلك كذلك وهو كذلك والحمد لله، فإحدى الاستدلالات على أن الله عز وجل في السماء. وهذا من معتقدات السنة والجماعة خلافا للزائغين القائلين بأن الله في كل مكان والقائلين بالحلول والاتحاد لأهل التصوف البغيض. عندنا الرحمن على العرش استوى أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. إليه يصعد الكلم الطيب يخافون ربهم من فوقهم تعرج الملائكة والروح إليه ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل إنا أنزلناه في ليلة القدر أدلة كثيرة جدا. سؤال النبي للجارية أين الله قالت السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة. كل آية فيها إنزال أو صعود دالة على هذا المعنى. قال تعالى وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو آدم وحواء عدوهما إبليس بلا شك ولا ريب. قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد. بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ما المراد بالحين هنا؟ إذا قلنا أن المعني آدم وحواء فالحين انتهى أعمارهما، وإن قلنا أن الحين أو أن المراد آدم وحواء وإبليس وذرية آدم فالحين إلى قيام الساعة، ولقد قال إبليس أنظرني إلى يوم يبعثون. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، والحين البرهة الزمنية قد تطول وقد تقصر. قال تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون فهذا في اليوم كل يوم. وقال تعالى في شأن الثمار ثمار الأشجار تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قيل المراد به الفصول فصول السنة شتاء أو الصيف، وقيل انتهاء الآجال، وقيل انتهاء الدنيا. قال سبحانه اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فكلنا هكذا لنا مستقر إلى حين. فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات ليلة بعد صلاة العشاء فقال لهم ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام وهي على ظهر الأرض يريد الخرام ذلك القرن. فإذا قلت مثلا لإخواني الآن بعد 100 سنة أيها الإخوة من الآن لن يبقى منا واحد حي، فهذا الكلام لا ينسحب على الذي سيولد غدا ولا ينسحب على الذي سيولد بعد غد. قال تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هذه الكلمات التي تلقاها آدم من ربه؟ تلقى آدم من ربه كلمات هي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. القرآن مفسر بالقرآن وقوله جل ذكره فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه يفيد أن الألفاظ التي تستغفر بها ربك والتي تتوسل بها إليه كي يغفر لك هي من الله، رزق يسوقه الله إليك. من قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وبيان هذه الكلمات من كتاب الله سبحانه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، نستفيد أمرا هاما وطيبا هو أن الموفق للدعاء وللاستغفار من وفقه الله، وأن الله سبحانه قد يلهمك كلمات تستغفر بها وأنت لا تعلمها في الأصل. ولذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة الطويل يقول فأخر لربي ساجدا فيفتح الله علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع شفع. فالحاصل أننا نسأل الله التوفيق للطيب من القول، فالذي يهدي إليه هو الله. وسبحان الله من الله على آدم بأن علمه كلمات قالها فتاب عليه بها، فالمنة لله سبحانه، فتوبة آدم توفيق من الله سبحانه. قال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، كرر الأمر بالإهباط، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي، إذا جاءكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا يشمل الذرية أيضا، إذا جاءنا هدى كما قال تعالى من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي، ولا شك أن الهدى الذي جاءنا من ربنا في كتابه الكريم وفي سنة نبيه الأمين، فمن تبع هداي من تبع القرآن والسنة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم مما هو آت، فالله وليهم يتولاهم ويحفظهم ويسلمهم في الدنيا والآخرة، ولا هم يحزنون على ما قد فاتهم، ولا يحزنون على من خلفوا من بعدهم. فهذا في من اتبع هدى الله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك نستطيع أن نجزم جزما صريحا واضحا أن الأحوال التي تمر بنا، تمر بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لن تكاد تنكشف إلا باتباعنا لكتاب الله وسنة رسول الله. وإن كشف العذاب برعة لعل أقواما يتوبون، لكن كشفها انكشافا كليا يتأتى باتباعنا كتاب الله وسنة رسول الله. ولذلك كل الذي يحدث عبث، عبث كبير جله عبث. فرب العزة قال في كتابه الكريم فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الذكر هنا المراد به القرآن. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قبلها فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فمن أراد الأمن والأمان والسلامة فليتبع الشرع، وإن خلف الناس كلهم في ذلك تبعه أنت، إن خلفك الناس كلهم فاتبع أنت شرع الله، يجعل الله لك فرجا، يكون الناس في ضيق وأنت في سعادة وانشراح، يكون الناس في غم وأنت بفضل الله في فرج مسرور باتباعك لكتاب الله وسنة رسول الله. أد ما عليك من النصح لخلق الله واستقم على أمر الله، يجعل الله لك من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا بإذن الله تعالى. حان للناس في فقر وأنت في غنى، هم في ابتلاء وأنت في عافية، لأن الله وعد بذلك. قال سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الناس تكون الأمور مشوشة عليهم لا يدرون ماذا يصنعون، وأنت مبصر. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. غيرك مشوش عليه فكره، مشوش عليه رأيه، مشتت عليه شمله، وأنت موفق مسدد. أعلمك الله طريقك وخطك الذي تسير فيه من فضله بسبب تقواك. قال تعالى فيما قسمتم إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فمع هذه الأجواء التي نعيشها الآن والتظاهرات والتقلبات، لا منجأ من الله أبدا إلا إليه. فلا تغتر بصياح ولا بعويل ولا بتظاهرات ولا بفضائيات ولا بأي شيء، انشغل دائما بطاعة الله، وانظر ما الذي يقربك من الله. قربني من الله نصح العباد بالتي أحسن، أنصح بالتي أحسن. قربني من الله سبحانه إذا لم أكن أدري فيما يقتل المقتول وفيما يقتل القاتل أعتزل تلك الفتنة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، القيم فيها خير من الماشي، الماشي فيها خير من الساعي، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. فإذا اشتبكت عليك الأمور قف حتى تستبصر ولا تتهور، فكما سلف مرارا لك رأس مال نفس واحدة تبذل في طاعة الله وتبذل في مرضاة الله سبحانه وتعالى، لا تضيعها أبدا إلا وعندك يقين 100% أن هذا الموضع هو الصحيح الملائم لبذل نفسي لمرضاة الله سبحانه وتعالى. لك إذا قتلت لن ترجع إلى الدنيا مرة أخرى. قال تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. فما هذا الخضم من الفتن التي تمر بنا يلزمنا الاعتصام بالله، تلزمنا أمور أيها الإخوة في هذه الآونة التي تمر بنا، من أولها الاعتصام بالله، فإن ربنا قال ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم مع تقوى الله سبحانه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئات ويعظم له أجرا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إذا كنت مذنبا ملوثا استغفر الله حتى ترى الأمور على حقيقتها، أما إذا كنت ملوثا بالذنوب ولم تستغفر فترى الحق باطلا، ترى الباطل حقا، فالقلب مظلم من آثار الذنوب ومن آثار المعاصي ومن النكت التي نكتت عليه والسواد الذي حل به. كن تقيا معتصما بالله متوكلا على الله معتمدا عليه راجيا إياه أن يجعل لك مخرجا. من يتوكل على الله فهو حسبه أي كافي. واجتهد في أن تتسلح بالعلم الشرعي، فلا تتحرك إلا بآية أو بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أشكل عليك أمر فاسأل أهل الذكر إذ الله أمر بذلك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يخفى عليكم أن الصحابي الجليل أبا بكرة رضي الله تعالى عنه، أبا بكرة رضي الله عنه قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن مات كسرى، فولى الفرس ابنة كسرى عليهم فقال صلوات الله وسلامه عليه لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فلما كان يوم الجمل جاءني طلحة والزبير يريدان أن أخرج معهما. أخرج وأخرج لماذا؟ أخرج قد أقع في القتال، قتال من؟ قتال علي بن أبي طالب زوج ابنة رسول الله وقتل رسول الله. قال أتاني طلحة والزبير كي أخرج معهم، فنظرت فإذا على القوم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فماذا كان؟ خرجوا وتخلفت أنا عن الخروج معهم لهذا الحديث. فماذا كان؟ لقد نظم صف أو نظمت صفوف للقتال، علي في اتجاه وعمار بن ياس مع علي والحسن بن علي مع أبي طيفة بن الصحابة، صحابة آخرون في الاتجاه الآخر، طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم. فسبحان الله دخل في صفوف هؤلاء وأولئك قوم من أهل الشر والإفساد لتعزيز الفتنة ولتعظيمها كأنها أحداث نعاشرها الآن. دخل أقوام لإشعال الفتنة وتأجيجها من الخوارج ومن غيرهم، فيأتي وبسرعة ينقض رجل على الزبير بن العوام يقتله في الحال وعلى التو، وهو حواري الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يذهب يبشر عليا، ولكن علي رضي الله عنه لا يسعد بهذا. قد كان يوم من الأيام مع الزبير صفا واحدا ضد أبي جهل، ضد عتبة بن ربيعة، ضد شيبة بن ربيعة، ولقد قال النبي يوم الخندق: من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا يا رسول الله. كان علي عند الخندق يبارز ويصارع، والزبير يأتي بأخبار المشركين حتى ينقلها للمسلمين. قال النبي: لكل نبي حواري، وحواري الزبير. قال الزبير: في الجنة. فدخل المبشر بزعمه يبشر عليا يقول: يستأذن عليك قاتل الزبير. فماذا كان؟ يقول علي: إذن له بشره بالنار، إذن له وبشره بالنار، وتشتعل المعركة. وسيوف بعد أن كانت توجه للكفار، سهام بعد أن كانت موجهة للكفار، إذا بها توجه لصدور أهل الإسلام. فقتل من قتل، وجرح من جرح، وعقر جمل عائشة، أوتي بها إلى علي فأكرمها وردها إلى مدينة رسول الله، وهي تقول معتذرة عما حدث: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. أما طلحة بن عبيد الله في أثناء رجوعه ماذا كان؟ كان من مروان بن الحكم أن قال: وكان بينه وبين طلحة ثار قديم في الجاهلية، قال: لن أدرك ساري إلا الآن. فأخرج سهما من كنانته فطعن طلحة بن عبيد الله في ركبته فأرده قتيلا. طلحة المبشر بالجنة الذي شلت يده يوم أحد ويدافع بها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال علي لما بلغه الخبر: إني والله لأرجو من الله سبحانه أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، فالفتنة لا تبقي ولا تذر، وكما سلف فليست لك إلا نفس واحدة هي رأس مالك في الحياة، فلا تبذلها إلا في الذي يريده الله سبحانه وتعالى والذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. فأوقات الفتن تلزم بسؤال الله الهداية، وأن يجنبك الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولقد كان من وصايا النبي مقولاته لأصحابه عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من الفتن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن. أعادها: تعوذوا بالله من الفتن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضن إليك غير مفتونين. وقال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فلا تعرض نفسك أبدا لفتنة لا تعلم ما المراد منها، ولا تعرض نفسك لقتلة عمية لا تدري فيما قتلت ولا فيما قتلت. فالرسول يقول عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن من استشرف لها استشرفته. وكما قال القائل: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا هبت واشتد ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. ففي هذه الحروب التي تكون بين المسلمين وغيرهم أو المسلمين وبعضهم، يشبه الشاعر الحرب بالبنت البكر، الفتاة الجميلة الوضيئة الحسناء، كل يجري نحوها يريد أن يصيب منها نظرة أو قبلة. فإذا اقتربت المسائل واشتعلت الحروب أصبحت الحرب مثل المرأة العجوز بعد أن قطع رأس هذا وفقئ بصر هذا وقطع ذراع هذا وكسرت رجل هذا، أصبحت الحرب كالمرأة العجوز الشمطاء، شعرها أبيض، لعابها يسيل، رائحتها ليست بطيبة، كل يفر منها ويقرأ رائحتها فضلا عنها بعد أن كان يحاول الاقتراب منها. فهذا قوله الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا هبت واشتد غرامها ولت عجوزا غير ذات حليل شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل فانتبه للفتن وكن على حذر ولا تتحرك أي خطوة مهما لامك اللائمون لا تخطو أي خطوة لا تخطو أي خطوة إلا بعد أن تعرف أين تسير وإلى أين تتجه فإنك أحيانا تزل قدمك زللا غريبا غريبا جدا وقد دخل ولد لم يكن سويا بل كان عاقا وآثما أثيما وهو ابن سعد بن أبي وقاص اسمه عمر عمر بن سعد بن أبي وقاص وكان من الفئة الممالئة على الحسين بن علي كان مع طائفة يزيد الممالئين ليزيد وجماعته على الحسين بن علي لما رأى أبوه قادما عن بعد قال أعوذ بالله من شر هذا القادم أعوذ بالله من شر هذا القادم استعيذ بالله من ولده فجاء ولده قال أنت جالس هنا والناس يتقاسمون الملك والخلافة قم قم ابن تصاحب رسول الله قم خذ لك جزءا قال أعوذ بالله منك تعوذ بالله منه لكن هذا الشقي ذهب وتمالأ مع جند يزيد وكان من قتلة الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه فالفتنة يا الإخوة تحتاج إلى تقوى لله واعتصام بالله وتعوذ بالله منها وأن تكثر من الدعاء وأن تقنط في الصلوات كي يجيرك ربك سبحانه وتعالى من الفتن ثم التحصن بالعلم الشرعي واتقاء محدثات الأمور شيء الذي لا تعرف ما تتكلم فيه قال عليه الصلاة والسلام وإياكم لما قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وقال عليه الصلاة والسلام إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله فحث ورغب في كتاب الله فعلينا بالوحيين بكتاب الله بسنة رسول الله بتقوى الله عز وجل ما عدا من المبادرة إلى أي عمل إلا بعد دراسته وتبين أنه عمل صالح لا شك فيه أما اختلاط الحابل بالنابل اختلاط الصالح بالطالح فقد تبتلى بسبب فسقة وقد تبتلى بسبب رفع راية غير راية الإسلام قد تبتلى بممالاتك لظالم وربنا يقول لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما فكن في كل تصرفاتك معتصما بالله تبني أعمالك على علم لا تبنيها على جهل ولا على عاطفة تثبتنا الأخبار فكثير من الأخبار تنقل في أزمنة الفتن تنقل نقلا خاطئا وربنا يأمرنا بالتثبت يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا ويقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين كثير من الفضائيات ولعل هذا عن علم أقوله عندها في الأرشيف صور لكل شيء تريد بثه من الممكن لا أنقف ولا أثبته الآن كما ممكن أن تخرج من الأرشيف صورة شرط يضربون شخصا ضربا عنيفا وهي مدخرة عندها من 10 سنين موجودة في الأرشيف إذا أرادت أن تثير فتنة من الفتن وتقول للناس ها هم يقتلون الأشخاص ويرمونهم في القمامة تهيج الدنيا فالفضائيات أكثرها إنما رحم الله وأكثر قيم عليها فسق ترى مذيعا من المذيعين يأخذ سماعة القناة ويذهب إلى الشخص الذي يريده على شاكلته وعلى مذهبه وعلى منهجه يبث ما يشاء من كذب أو صدق يصدق في كلمة ويكذب في 10 كلمات فلا تبني آراءك على ما تراه من صور في الفضائيات تأتي تكون كاذبة أحيانا وفي أغلب الأحيان، وتكون صادقة أحيانا وتكون موجهة أحيانا، وهذا في الغالب أن القنوات تكون موجهة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فتثبت من الأخبار، تثبت ولا تسير تبع الشائعات، ولا تخطو خطوة إلا وأنت تسأل نفسك هل خطوتي هذه ترضي الله أو لا ترضي. كانت ترضي الله توكل على الله، أصير على بركة الله معتصما بالله، لا ترضي لا قف في الحال، فلن تنتفع، لن تنتفع بصاحب حرضك على شيء ليس بصحيح. فكن دقيقا في تصرفك، كن حذرا أن تفعل شيئا لا علم لك به، كن حذرا دقيقا في تصرفك، لا تعصف بك الأهواء ولا تعصف بك الأخبار. ففي أيام الفتن تكثر الشائعات، تكثر الأحاديث الضعيفة والموضوعة، تكثر الرؤى والأحلام، فكل هذا يكثر في أزمنة الفتن. فكن على حذر. أرجع فأقول قال ربنا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فدائما متبع الهدى، متبع الوحيين يكرمه الله ويبصره الله سبحانه وتعالى. المعرض عن ذلك لن يفلح، ولذلك لا نستبشر خيرا كثيرا بما يحدث في هذه الأجواء لبعد الكثيرين عن كتاب الله ولبعد الكثيرين عن سنة رسول الله. خرج أقوام ينادون بجمعة المحافظة على الديمقراطية. ما هي الديمقراطية؟ هل هي القرآن؟ ليتك قلت جمعة المحافظة على القرآن الكريم كنت تزاب، كنت تغنى. أما الديمقراطية فأشهد الله على كفري بها، فشعار مبدأ هدام دخل على المسلمين وارتدى ثيابا مزينة ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب. هذه الديمقراطية التي أصبح الجميع يتشدقون بها ويقولون حياة ديمقراطية. ديمقراطية كفر، الديمقراطية كفر بالله، حكم الشعب للشعب، والمسلمون عبيد، أنا وأنت عبيد لله. نحكم شعبنا بما يريده ربنا لا بما يريده الشعب. لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، وهذا كتاب الله فيما بيننا. انظروا هل في ديمقراطية، هل في اشتراكية، هل في ليبرالية؟ كل هذا باطل من القول، منكر من القول، يزر من القول. في كتاب الله المؤمنون أمرهم شورى بينهم فيما أبيح لهم أن يتشاوروا فيه، لكن أمور لم يبح لنا أن نتشاور فيه، أمر قضى الله فيه بقول، ليس لنا أن نتقدم ولا أن نتشاور. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يكثرون من قول الشعب وما يريده الشعب. يا إخوان قولوا ما يريده الله، لا تقولوا الذي يريده الشعب، لا، قولوا ما الذي يرضي الله، ما الذي يريده الله سبحانه حتى نفعله. لكن ما الذي يريده الشعب لا والله أبدا. أنا أبرأ من أن يكون الشعب هو الحكم. الله سبحانه الذي يحكم، هو الذي يقضي، هو الذي يسمع له ويطاع. الشعب يقول الله في شأنه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.